القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع تاءات مربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. ضيفنا في هذه السهرة قلم مصري عربي عمل مراسلا لصحيفة الأهرام في الجامعة العربية وفي وزارة الخارجية المصرية، وما زال يعمل في الأهرام مديرا لتحرير هذه الصحيفة العريقة. ضيفنا الأستاذ أشرف العشري، الكاتب الصحفي بالأهرام. أستاذ أشرف، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة، وأنا سعيد أن أكون في هذا البرنامج. أستاذ أشرف، التاء الأولى الحقيقة يعني هي تاء تثير الدهشة والغرابة، تاء العائلة، يعني العشري. كثير من العائلات في مصر تسمى العشري، يعني في الدقهلية، في كفر الشيخ، في الشرقية، لكن وفي الغربية. أنا الحقيقة يعني العشري، ماذا تعني كلمة العشري بالنسبة لك؟ أنا ما بحثت وسألت أهل الاختصاص أن هذا الاسم أو اللقب جاي من رقم العشري، اللقب في الحساب. في الحساب، يعني عنده عائلة حسابية. وفي نفس الوقت كمان وجدت في السعودية، كانت بالنسبة لي مفاجأة، أحد السيارات الصحفية وجدت أن في عائلة برضو اسمها العشري، فاستغربت. فقيل لي أن أصلها في الخليج العربي، وأيضا تمتد إلى بعض دول، بعض مدن المشرق العربي. المشرق العربي، يعني أنتم عائلة قادمة من القادمة من الجزيرة العربية. أحد السعوديين من دول الخليج رجل كان يعني طاعن في السن، قال لي إن هذه عائلة كبيرة، كانت بالنسبة لي مفاجأة. قال لي إن أبويا موجودة في السعودية وموجودة في بعض مناطق الخليج، عائلة العشري، ومنتشرة بشكل إلى حد ما ربما تكون قدم تراث من تراث دول الخليج. والاسم مشتق من العشرة، من رقم عشرة. رقم عشرة. يمكن عشرة أبناء، عشر بنات، يعني اسم. أول مرة أعرف إن في عائلات تشتهر بالرقم. كانت بالنسبة لي مفاجأة، لأن سألت وبحثت حتى أكثر من شخص قال لي مشتق من رقم العشر. رقم العشرة. أستاذ أشرف العشري، طبعا الكاتب الصحفي يبدأ من الدراسة والمؤثرات الدراسية. أشرف العشري من أين بدأ؟ أعتقد لو كلمتينا عن حياتي الصحفية أو حياتي العملية، حياتك الدراسية؟ الدراسية بدأت منذ يعني ربما يكون في محافظة دمياط. دمياط. مدرسة ثانوية، وأنا من أولى إعدادي يمكن مهتم بالشأن السياسي وقرأت الصحف. كنت أقرأ في اليوم حوالي 5 صحف يومية في ذلك الوقت. وكان عندي رغبة كبيرة أن أنا أتابع كل ما يتعلق بالشأن العام داخليا وعربيا. دمياط عاصمة المحافظة أم في قرية من قرى دمياط؟ أحد مراكز المحافظة، في السرو بالزرقة. وكانت البداية بتاعتي، وبعد كده انتقلت إلى جامعة الإسكندرية. جامعة الإسكندرية. لكن قبل ما سيب دمياط، يعني ال- ال- الجو العام، المكان والزمان كان مهيئا لك؟ يعني قراءة الصحف، الاهتمام بالإعلام، والإعلام بشكل كبير جدا جدا، واستماع للإذاعة، الإذاعة المصرية، برنامج العام صوت العرب، لعب دورا كبيرا في تنمية القدرات السياسية والأدبية، ثم بعد ذلك الصحفية. ده بدأ من سن مبكر، كان بعد المدرسة الابتدائية مباشرة. كان لدي ولع بالاستماع للإذاعة. ما الذي جذبك في الإذاعة في ذلك الوقت؟ مجموعة حاجات، نشاط الأخبار، نشرات الأخبار الساعة 2:30 والساعة 5 كانت أحد العناصر الأساسية، ثم بعد ذلك الدراما إلى حد ما في 5:15 على ما تذكر في ذلك الوقت، بالإضافة إلى التغطية لخطابات القارة الزعماء الذين حكموا مصر في ذلك السادات تحديدا، إذا عصرته بشكل فيه درجة كبيرة من الوعي. ثم بعد ذلك توالى اهتمامي بكل ما تعلق بالبرامج السياسية. كانت هناك برامج الجريدة الناطقة في ذلك الوقت، وكان في العالم على الهواء الساعة 12 وما زال كل هذا لعب دور كبير في تكويني السياسي والأدبي وحتى الصحفي بعد ذلك، لأن كانت لدي درجة كبيرة من الاستماع بشكل جيد. البرنامج العام وصوت العرب اعتبره ساعتان مفضلتان، وكان في ذلك الوقت لا يوجد غير القناة الأولى والقناة الثانية. كان الوقت كله معظم الوقت في البيت في الإذاعة صباحا حتى يمكن بعد العصر. بعد الليل فترة كنت اتفرج على نشاط الأخبار وتابع البرامج السياسية رغم كانت أقلتها، لكن الإذاعة كان عندها تنوع وتعدد. لكن أستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي، الإذاعة هي التي جذبتك. هل الوضع في دمياط في ذلك الوقت، يعني دمياط مشهورة بأنه هي محافظة منتجة، منتجة للأثاث، منتجة للحلوى، منتجة للأجبان، يعني لم يجذبك هذا وإنما جذبك الإعلام؟ الإعلام والقراءات الكثيرة فيما يتعلق بتوسيع المدارك الشخصية. ده بدأ معايا بعد يمكن في أولى المراحل الإعدادية، المدرسة الإعدادية. كان لدي رغبة كبيرة في الاطلاع على تفاصيل المشهد سواء في مصر، في المنطقة، في العالم. المشهد السياسي فقط أم المشهد العام؟ العام. كنت أقرأ كل شيء. يعني أنا من الذين تأثروا بأنيس منصور عندما قال على الإنسان حتى مش ليس الصحفي أو الكاتب أو المذيع أن يقرأ في كل شيء. أنا كنت أقرأ في كل شيء، لكن ربما يكون مع الجامعة تخصصت في الشأن السياسي حتى هذه اللحظة، لكن أنا بدأت في القراءة في كل شيء، رياضة، اقتصاد، أدب، فن، ثقافة، علوم، كل ما يتعلق، كل ما كانت تقع علي عيني كنت أسعى إلى قراءته وتسجيله. طب أنت ذكرت الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور، ولكن قل لي يعني نجوم الإذاعة ممن جذبك إلى الإذاعة، هل تتذكر أسماء؟ مذيعين كتير، يعني انا فاكر كتير جدا جدا اللي كانوا بيقدموا نشاط الاخبار، كنت بحفظ اساميهم. كان برنامج الجريدة الناطق، كنت عندي بسمع الاستاذ الحملي كان بيتعلق على الشأن الاسرائيلي في ذلك الوقت، كان متخصص احمد الحملي او حاجه زي كده. وكان في مجموعه من كوادر الاذاعه بتقدم نشاط الاخبار والتقارير للمراسلين حتى في العواصم، كنت عندكم شبكه مراسلين كانت الى حد ما قويه جدا بشكل كبير. فكنت اعرف كتير من تفاصيل المشهد، ما يفوتني في الصحف صباحا وتابعه تكمله من الإذاعة، لأن كانت لدي تقارير كثيرة مراسلكم في الخارج حتى في داخل مصر، وبالتالي هذا لعب دورا كبيرا في توفير مقومات الصورة العامة على المشهد السياسي والأدب والثقافي حتى كل ما يتعلق بشؤون الدولة المصرية بشكل شكلت الإذاعة وجدان الكاتب الصحفي أشرف العشري. هي الصحف، الإذاعة والصحف لعبوا دور كبير جدا. وبعد ذلك في مرحلة السنة انتقلت لعالم الكتب وقراءة الروايات والكتب السياسية، لكن البداية كانت حالة يعني في نوع من الغرام. الغرام بالإذاعة وأيضا بالصحف والصحافة. الغرام الغرام، لأن كنت مصر جدا جدا بعدد متابعات ساعاتي أكتر حتى في ذلك الوقت، سن الشباب والمراهقة كانت الألعاب الكرة وما إلى ذلك، لكن كان عندي ارتباط وثيق جدا جدا جدا بالإذاعة، أسمع ما يحدث في العالم وأيضا أقرأ الصحف حتى أتابع طلوات المشهد أولا بأول. أول صحيفة كنت تقوم بقراءتها، وكنت تقرأها من الصفحة الأولى أم من الصفحة الأخيرة؟ أنا كنت في البداية أبدأ بالنكبة الخفية لحد ما من وجهة نظري وأنا في ذلك السن، أبدأ بالأخبار والجمهورية وفضل الأهرام لأنها دسمة، كتاب كبار وكان لدي كثير من قراءة الفكر والتحليل والرأي وحتى فيما يتعلق بالأخبار والنيوز وصفحات الكثيرة. كنت أترك الأهرام حتى أنتهي من قراءة الصحف الأخبار والجمهورية أولا، بالإضافة لبعض الصحف الخاصة. اللبنانيون يسمون هذا المقبلات، يعني المقبلات. انت كنت بتبدا بالمقبلات؟ كنت ابدا بالصحف لان كنت ارى الاخبار والجمهوريه وجهه نظري دون ان يعني يزعل الزملاء في المؤسسات الصحفيه الاخرى، انا زميل لهم في الاهرام. كنت ارى ان الى حد ما الصحف خفيفه ليس لديها درجه كبيره من الاستطراد فيما يتعلق بطرح نوعيات ثقيله من الكتاب واصحاب الاعمده والراي. لاحظ نحن لدينا ايضا اخبار خفيفه في البرنامج العام. طبعا بس البرنامج العام لدي بقى برامج ثقيله، العالم على الهواء، الجريده الناطقه، نشط اخبار الساعه 11 مساء، اتذكرها جيدا بمراسليها وموضوعاتها، كانت لحد متنوعه ومتعدده ولديها وجبه دسمه، وبالتالي كان الاهرام هو الصحيفه الاخيره، حتى اذا فاتني عدد من الاهرام كنت ابقى عليه في اليوم التالي او مقالات، ولا اتصرف في هذا العدد الا بعد ان اطلع عليه. كما قلت انت غرام بينك وبين الاهرام. الاهرام والإذاعة والصحافه لشكل الدور كبير جدا جدا في تكويني يمكن من سن 13 سنه 14 سنه. والكتب، انت قلت الكتب، يعني بدات في مرحله الثانويه، بدات الاول نصحت اقرا روايات. من الذي نصحك؟ بعض الزملاء الذين التقيت بهم وكانوا يكبرون في السن قالوا لي إذا أردت أن يكون لديك درجة كبيرة من توسيع المدارك الصحفية والأدبية والثقافية عليك أن تقرأ الرواية. كنت في الأول أجد صعوبة لأن أنا يعني وأنا صغير متمع قوي بالصحافة والسياسة عشان أضيف جزء الرصيد المعرفي. دخلت الروايات لفترة معينة بالجانب في المرحلة الثانوية بلقت المجموعة من الكتب بقى مذكرات الشخصية كتير من توقفت أمام أي نوع من الكتابة الروائية؟ والله عجبتني مجموعة نجيب محفوظ في المقام الأول وإحسان عبد القدوس. وبعد ذلك أتذكر أن في روايتين ثلاثة أثروا فيها أو كنت شغوف جدا جدا جدا يعني مثلا إيميل حبيبي في فلسطين يومية أبو سعيد بن النحس المتشائل يعني قرأتها مبكرا جدا جدا جدا. بعد كده فترة كنت متعلق بالشعر لكن ما كنتش عندي استعدادات لأي مقدمات شعرية لكن كنت عاوز أعرف محمود درويش نزار قباني. بدأت أرى روايته أرى كل ما يتعلق بكتب الخاصة بهم أو ما يتعلق بما يتعلق بالدواوين الخاصة بهم. أنت كنت منفتحا على الثقافة العربية. أنت بتقول إيميل حبيبي من فلسطين وأنا ومحمد درويش ونزار قباني لأنه الحياة المثقفون العرب يعني يصفون القارئ المصري بأنه متعصب لما ينتج داخل مصر ومغلق على المصرية بتاعه. وأنت صغير اتجهت اتجاه عربي اتجاه عربي. أنا كان أقول لك تابع كل متطورات الشأن العربي المصري بجانب العربي يوميا في الصحافة. كانت من ضمن الحاجات اللي كانت حتى أنا كمان شكلت جزء كبير جدا من وعي وسيد علي في الأهرام في الأسابيع الأولى. قالوا فكان الأستاذ سلامة وبعض الكتاب الكبار قالوا الشاب ده يشتغل في شؤون العربية والسياسية لأنه عنده كتير من بوادر الإلمام بالمشهد العربي والدولي والإقليمي. قبل أن نذهب إلى الأهرام سافرت من دمياط إلى الإسكندرية. الإسكندرية إلى كلية الأدب. الأدب. قسم الإعلام وأربعة سنوات أيام الدكتور عاطف غيس. رغم أن عاطف غيس كان أستاذ ليس أستاذا للإعلام. لكن هو كان أستاذ اجتماع. أستاذ اجتماع. لكن هو كان عنده كتير كتير جدا صاحب اللقاءات العشرة لرئيس السادات. كنت أسمع عنه كثيرا. لكن هو عمل طفرة كبيرة جدا جدا. صاحب اللقاءات العشرة. فاكرهم اللقاءات العشرة. أعتقد فاكر بعضهم يعني. هو الكلام ده كان في أحد اللقاءات السنوية في جامعة الأسكندرية رئيس السادات. نعم. وهو مبارا كان عميد أظن أداب وطلب أن هو يعقب رئيس السادات. تكلموا عن معارض السلام وعن الأحوال في مصر والكلام من ده فسمي بالوصايا العشرة رئيس السادات صاحب الوصايا العشر. وصفه بهذا الرئيس السادات. صاحب الوصايا العشر. اختلف مع السادات في بعض الطروحات لكنه اتفق معه في جزء كبير جدا وصنف هذا الرجل أنه صاحب الوصايا العشرة للسادات. وأعتقد أن هذا كانت درجة كبيرة جدا جدا في إعطاء كثير من الاهتمام بهذا الرجل ليتولى أظن رئاسة جامعة الأسكندرية بعد ذلك وفتح الباب أمامه ليلعب طورا كبيرا في تمترس الاجتماع السياسي. الاجتماع السياسي. الحقيقة يعني علماء الاجتماع دائما يعني يتمتعون بنظرة شمولية. من ضمن هذه النظرة للدكتور عاطف غيث افتتاح قسم الإعلام في كلية الأدب رغم أنه رجل ينتمي إلى علماء المجتمع والاجتماع. بالضبط كده. كان عنده رغبة كبيرة جدا انفتاح لو كان عاوز يحول كلية الأدب لدرجة كبيرة من التطور تكون مطلعة على كثير من الدراسات ليس فقط النظرية لكنه كان يريد أن يجعل من كلية الأدب في جامعة الأسكندرية كلية متفردة استثنائية على مستوى كليات الأداب في منطقة الشرق الأوسط كما كان يقول. وأنا استمعت إليه جيدا في هذا الطرح لأنه كان يقول أنه لا يجب أن ندرس المواد النظرية فقط يجب أن يكون لدينا بمعرفة كاملة بوسائل الاتصال والمعرفة والإعلام لأن هذا نهج في الجامعات الفرنسية في ذلك الوقت. والعالم كان قد بدأ يذهب إلى القرية العالمية وانفجار وسائل الاتصال. بالضبط كده. وبالتالي لعب دور كبير جدا في إضافة كثير من بعض الأقسام إلى كلية الأداب في جامعة الأسكندرية ولعب دورا كبيرا في إحداث نمو مضطرد بشكل عاجل ولعب دورا تخرجت مجموعة كبيرة في ذلك الوقت وأعتقد أن أنا كان لي الحظ أن أنا أخذت. لكن أنت ذهبت بأوراقك إلى كلية الأداب قسم الإعلام وأنت الحياة مشحون أو أنت محمل بثقافة الإعلام من صحافة وإذاعة وشأن السياسة أكتر. وشأن السياسة أكتر. طب وشأن السياسي كان من الممكن أن تذهب إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لكن كنت أرى أن أنا شايف أن أنا محتاج عاوز أكتب. عاوز أكتب في نفس الوقت كمان كنت أرى أن ممارسة العمل السياسي تأتي بعد أن تدرس أولا وبعد ذلك ممكن أن تمارس العمل السياسي بالانضمام إلى أي حزب من الأحزاب أو القوى السياسية. لكن أنا كان لي وجهة نظر ورحمه الله الأستاذ أحمد سلامة أحد الذين أشاروا علي بذلك لا تنتمي لأي حزب من الأحزاب، يجب أن تظل كاتبا حرا مستقلا وهذا الأمر قراري الأستاذ سلامة. وأعتقد أن الأستاذ سلامة كان كاتبا مستقلا وطلب مني ذلك وقال لي فاكر بتعمل، قال لي أشرف يا ابني أوعى تنضم لأي حزب من الأحزاب خليك زي ما أنت كده، انه كان قرا لي مجموعه تحقيقات في الاهرام العربي وقال انا عاوز اشوف الشاب اللي اسمه اشرف العشري. فاتصلوا بي قالوا الاستاذ سلامه عاوز يشوفك، فرحت قابلته قال لي انا شفتك في ريتك في ريتك في الاهرام العربي اسابيع طويله جدا جدا كلمت اسامه الباز والكلام ده عن معلومات كتير طرحتها في تحقيقات او في موضوعات سياسيه وطلع مظبوطه 100%. شيء تاني، انا سمعتك في اذاعه البي بي سي فاعجبت بيك جدا جدا، فجيت النهارده لمكتبي في الاهرام قلت لهم عاوز اشوف الشاب اللي اسمه اشرف العشري. الكلام ده من اظن من 22 سنه من 22 سنة. لكن برضو هرجع بيك لكليه الاداب وتقول لي كيف كانت الدراسه في كليه الاداب، هل اكملت لك ما كنت قد بدأته في الدراسة في المرحلة الثانوية وفي الدراسة الثانوية وفي القراءة الفردية، أم أنها كانت يعني تحاول تشكيل وعيك بشكل آخر؟ الاثنين معا. أنا ذهبت الكلية وأنا كنت مطلع على كثير من فنون العمل الإعلامي والسياسي من خلال متابعة والقراءة المبكرة، وبالتالي هذا شكل جزء كبير جدا من الوجدان الشخصي على المستوى المعرفي والمستوى الإدراكي. وعندما ذهبت إلى كلية الآداب قسم الإعلام كثير من المواد اللي تدرست فيما يتعلق بالاقتصاد وفيما يتعلق بالإعلام والسياسة الخارجية وفن التحقيقات والعمل الصحفي وما إلى ذلك سهلت علي كثير، ربما يكون قطعت نصف الطريق. ولذلك كنت إلى حد ما كنت متناغم جدا جدا أثناء الدراسة، وعجلت أن أنا يمكن وأنا في سنة ثالثة قررت أن أنا أو في سنة تانية قلت لهم كنت أقول لهم في الكلية أنا هروح أجد الأهرام. فكان البعض بيستغرب هتخش الأهرام مرة واحدة، قلت لهم هخش الأهرام، أنا كنت مدرك لده. وبالتالي خلال الدراسة الأربع سنوات لعبت دور كبير جدا بجانب الدراسة النظرية، تدربت أيضا كثير من بعض المؤسسات الصحفية الصغيرة في مصر. لكن في المقابل أيضا كنت أنمي الوعي بزيارة القراءة لكثير من المطبوعات العربية والمصرية. كنت فاكر أنه في حلقة الرمل في اسكندرية كنت أشتري كل الصحف والمجلات الأسبوع كل يوم خميس وأعكف على قراءتها بشكل كبير جدا جدا. ولكن أستاذ أشرف هذا تنمية للمضمون. أنا دلوقتي بسألك عن الشكل، يعني أنت معرفة التحرير الصحفي، معرفة إجراء التحقيقات، كل هذا يكتسب من دراسة جامعية منظمة أكاديمية. أعتقد ده حصل، كان القسم لسه جديد في ذلك الوقت. وكانوا جابوا مجموعة من الأساتذة في جامعات مصرية، جامعة القاهرة وبعض الجامعات اللي بدرس فيها إعلام. كانت تجربة وكان أرادوا لها في جامعة الإسكندرية أن تنجح. كنت من الدفعة الأولى أو الثانية التي خرجت من قسم الإعلام في جامعة الإسكندرية، وبالتالي أتوا لنا بمجموعة من الأساتذة الإعلام المحترفين لعبوا دورا كبيرا في إحداث نوع من تحول الفكر لهؤلاء الطلاب باعتبار أن الدفعة كانت صغيرة للغاية ويريدوا أن ينافسوا زملائهم في كليات الإعلام الموجودة في القاهرة، وبالتالي كان لديهم رغبة وإصرار على إحداث نوع من التدريب سواء على المستوى المعرفي أو النظري والمستوى أيضا التدريبي بشكل كبير، لأن كان هناك رهان من عميد الكلية في ذلك الوقت على أن هذا القسم لابد أن يكون لديه درجة كبيرة من الحضور في المشهد الإعلامي أسوة بالكليات الكبرى أي كلية الإعلام تحديدا في ذلك الوقت. الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري مدير تحليل أهرام، الحوار معك سريع، سننتقل إلى تاء بداية الرحلة الصحفية. البداية أنت قلت أنك تدربت في بعض المؤسسات الصحفية الصغيرة، ولكن كيف كانت الخطوة الأولى في الأهرام؟ اشتغلت قبل الأهرام مع مجموعة من الزملاء بنذكر أسماء كانوا خريج كرة قلم أيضا. التقينا، هم كلهم الآن نجوم في عالم الصحافة الوقت. عام 86 في شارع القصر العيني دون ذكر اسم المؤسسات. لا، هم الأنصار يوسف تحديدا بعض الزملاء يعني. كلهم الوقت نجوم في عالم الصحافة والإعلام. وفي الجانب ده كنت بشتغل فيما يعرف ببعض الصحف العربية كالسفير كالنهار كمراسل. كمراسل الموقف الموقف العربي. ايضا فيما يتعلق بالتضامن العربي المستقبل. في 89 حاولت محاولة ان اخش الاهرام ونجحت هذه المحاولة واستمريت في الاهرام. حاولت محاولة ازاي؟ يعني قول لنا ازاي كانت، يعني قول لنا اسرار هذه الفضل المحاولة. صاحب الفضل، هذا الرجل صاحب الفضل انا بكل تأكيد اذكره، الاستاذ اسمه مرسي عطا الله. عملت حوار مع مجلة المجلة. مجلة المجلة اللندنية. آه. حوار كامل. وبعدين طلبت وقال لي فقرأ الحوار وطلبني وشكرني على الحوار لأنه كان جيد جدا جدا من وجهة نظره طبعا. والحكم كان صحفي متمرس وصحفي مخضرم. فقال لي ما تيجي معانا الأهرام. قلت له يا ريت ما عنديش مشكلة خالص أنا حابب أستقر في مؤسسة كبيرة وبتاع. ولسه متخرج بقالي سنتين أو حوالي 3 سنين. فقال لي خلاص تيجي معانا الأهرام. وبنانا في الأهرام. وبعد فترة عمل المسائي قال لي تنضم معنا في المسائي شوية. قلت له يا ريت. بعد كده في ذلك الوقت الزميل أسامة سرايا طلبني نروح مع العربي. رحت مع العربي وبعد ذلك عدت إلى صحيفة الأهرام مكاني في الأهرام. فمررت بثلاث مدارس صحفية في الأهرام: الأهرام الكبرى والأهرام المسائي والأهرام العربي 11 عاما ثم عدت للأهرام. الأهرام الكبرى ذهبت إلى قسم التحقيقات، قسم الشؤون الخارجية السياسية. لا، قسم السياسة. قسم السياسي كنت أعمل تقارير وكان شغل جزء منه، وكانت درجة كبيرة جدا جدا جدا من الإجادة الأكبر عندما ذهبت مديرة لمكتب الأهرام في الجزائر 4 سنوات. في الجزائر؟ في الجزائر 4 سنوات. في أواخر العشرية السوداء. في أواخر العشرية السوداء للجزائر. طيب نتوقف هنا ونضع يعني خطوط حمراء تحت العشرية السوداء. صف لنا هذه العشرية ببساطة كده للمستمعين. ببساطة في عام 80 كانت هناك انتخابات. الشاذلي بن جريكة رئيس الجمهورية الجزائرية. كانت هناك مظاهرات ما يعرف عام 88 مظاهرات الخبز. الخبز. الخبز. كانت أزمة اقتصادية وكانت في الجزائر بلغة كبيرة جدا من حالة الفوضى في المشهد الجزائري. فالرئيس الشاذلي بن جريكة في ذلك الوقت قرر أن يفتح المسار السياسي. وقرر كل من يريد أن يشكل حزبا يشكل حزبا. فعام 89 فظهرت جماعة محصورة جماعة الإخوان الإرهابية تسمى جبهة الإنقاذ في ذلك الوقت الجزائري برئاسة عباس مادن وعلي بالحاج. واكتسحهم جبهة الإنقاذ الانتخابات البرلمانية مرحلة أولى، مستغلين في ذلك أزمة الخبز الخبز وظروف المعيشية الصعبة في الجزائر وما ذلك. وحدث ما حدث في الجزائر فأجلت أو الغيت كل ما يتعلق بالمسار الانتخابي أو عطل، لأن الجيش الوطني الجزائري وجد أن البلاد ستنزلق إلى منزلقات خطيرة ستنال من سمعة وطنية وأمن القوم الجزائر. فعطل هذا المسار، وكانوا على حق في ذلك الوقت لأن الإسلاميين كانوا على درجة كبيرة من التوحش والفوضى، وبالتالي حرست كثير من المظاهر الخاصة بالإرهاب. إرهاب وقتل وعنف. عندما تم تعطيل هذا المسار وأنقاذ البلاد من قبل المؤسسة العسكرية في الجزائر، مؤسسة وطنية عربية كبيرة بلغة الأهمية، هؤلاء ما يعرف جبهة الإنقاذ والجماعة الإسلامية الذين كانوا أحد الأجنحة العسكرية لهم ذهبوا إلى الجبال وعسكروا في جبال الجزائر. طبعا تمام، الجزائر بلد كلها معظمها جبال. وارتكبوا جرائم على مدار 10 سنوات ضد الشعب الجزائري طبعا، وضد جبهة التحرير التحرير الحزب الحاكم الذي قارت الجزائر في عام 63 نحو الاستقلال. وبالتالي هم ضد القومية العربية، ضد القومية العربية، وكان لديهم مشروع ومشروع الإخوان بحذافيره. وكانوا على قناعة أن ما حدث في أفغانستان والقاعدة وما إلى ذلك قبل القاعدة حتى نفس العناصر أتت من أفغانستان إلى الجزائر في عام 92 وانضموا إلى جماعات الخاصة بجبهة الإنقاذ وهي أجنحة عسكرية لعبت دورة على مدى 10 سنوات في تقتيل الشعب طيب الجزائري. أستاذ أشرف، هل تعتقد أنه المشهد الجزائري الآن يحاولون فيه أن يطلوا برؤوسهم مرة أخرى؟ أعتقد من الصعب تماما. لأن في 10 سنوات التي تولى فيها بوتفليقة وأكثر من 15 عام وتولى من عام 99-2000 بوتفليقة تولى باعتباره زعيما تاريخيا، أحد كان أحد قادة جبهة التحرير. وكان مرشحا قبل الشاذلي بن جريكة وعصر الخلافات، وبالتالي انسحب وترك الجزائر في 84-85 وذهب إلى الإقامة في باريس والإمارات العربية المتحدة باعتباره وكان أشهر وأصغر وزير خارجية في الجزائر سنه 24 عاما بعد أن تولى السياحة والشباب والرياضة. وبالتالي كان أحد أقطاب جبهة التحرير في الجزائر. في ذلك الوقت غضب بوتفليقة وغادر الجزائر، ثم استدعي عام 99 لإنقاذ الجزائر بعد أن دخلت في أتون العشرية السوداء التي راح ضحيتها ما يعرف ب 250 ألف قتيل و 150 ألف قتيل مفقود حتى الآن. وهذا الرقم أنا استمعت إليه من أحمد أويحيا رئيس وزراء الجزائر في ذلك الوقت. الحمد لله الحمد لله عادت الجزائر والحمد لله الحمد لله عادت الجزائر ولم يحدث هذا في مصرنا الحبيبة الحمد لله. بفضل الشعب والجيش الوطني والشرطة الوطنية التركية. نعم يعني الجزائر الآن طبعا فيها قبل الجزائر كانت في مرحلة مهمة. أنا اشتغلت في الأهرام 20 سنة مراسل للأهرام في الخارجية والجامعة العربية. لكن أنا برضو قبل هذا العمل المنتظم لازم أسألك عن البداية يعني جلست على الديسك في الأهرام لتحرر الأخبار القسم الخارجي أو القسم السياسي وبدأت الخبطات الصحفية. قول لي أول خبطة صحفية. أول خبطة من ضمن الخبطات الصحفية كانت تتعلق ب أعتقد كان في قرار أصدرته الحكومة المصرية لمنع دخول 10 شخصيات إسرائيلية منهم شارون لعدم دخول مصر. كانت العلاقات سيئة مع إسرائيل. وعملت هذا الخبطة وكانت خبطة كبيرة جدا جدا جدا. وبعد ذلك استقال الخبر صحيح وكانت وثيقة سرية في ذلك الوقت. وأنا حصلت عليها من أحد الدبلوماسيين ونشرتها في الكامل. وشرت أسماء 10 كيارات إسرائيلية الممنوع من دخول مصر قائمة السوداء. وبعد ذلك أيضا توالت مجموعة من الخبطات فيما يتعلق بال علاقات المصرية الفلسطينية وأسلو وقبل أسلو. وحصلت على تصريحات من محمود عباس في فندق السلام قرب المطار وأشرت إليها أن هناك مفاوضات سرية تجرى بين فلسطين وإسرائيليين. وكانوا بالنسبة لي قالوا لي في الأهرام حتى المسائي وفي الأهرام الكبير قالوا لي دي معلومات خطيرة جدا. الجانب الفلسطيني لم يغضب منك لأن دي كانت مفاوضات سرية. محمود عباس اللي صربها لي محمود عباس. وبعد ذلك كنت أحصل على كثير من الأخبار المتعلقة بالزيارات السرية للفلسطينيين والإسرائيليين ودور القاهرة وأيضا لقاءات على مستوى وزارة الخارجية العرب وعقدت سواء بشكل عام أو غير علني. هل كنت على صلة بمجموعة أسلو في القاهرة؟ بشكل كبير. مين بقى؟ حسن عصفور ونبيل شعسي وصايب أوريقات ومحمد دحلان وجبريل رجوب ورشيد أبو شباك. كانت مجموعة كنت بحصل على أخبار كل ما تعلق بالمفاوضات الخطوات اللي نجحت اللي فشلت واللي حصل فيها نجاح منهم بشكل مستمر. حتى مفاوضات العقرة في القاهرة في كثير من الفنادق المصرية كنت أشارك فيها وأذهب إليهم وأحصل على كثير من منشطات الأهرام والأهرام المسائي. وبعد ذلك تكونت علاقات كبيرة وكان في درجة كبيرة جدا من الثقة بيني وبين الجانب الفلسطيني. وكان الله يرحمه سعيد كمال كان سفيرهم في القاهرة وكان أبو الطيب عبد الرحيم فكان يستدعيني ويقول لي في كذا كذا بعمار جاي بكرة في أخبار كذا كذا نبحث كذا. فكنت درجة كبيرة جدا جدا من الانفرادات الصحفية في المشهد المصري وفي المشهد العربي. المشهد المصري في أوسلو يعني كان لطف الخولي وعبد المنعم سعيد. بعد ذلك مجموعة الاعتدال الذين أرادوا وسميها مجموعة كوبنهاجن. أنا بكلمك في البداية خالص أول ما كان فيه مفاوضات سرية فلسطينية إسرائيلية. تعرضت مجموعة كوبنهاجن للكثير من النقد. كان شيء جديد على المصريين وكان بدل التطبيع. وأنت عارف كان ما زال جزء من العقلية المصرية ترفض مثل هذا الطرح تماما وترى أنهم مجموعة من المطبعين. وكان لديهم كثير من بعض يعني قصف في شخص في أشخاصهم باعتبارهم أنهم يسعون إلى استمرار وتيرة أو نهج التصالح مع إسرائيل والتطبيع. لكن أنت لم تخ يعني أنت موقفك الشخصي كان إيه؟ أنا موقفي الشخصي لم أسعى في لحظة من اللحظات إلى الانضمام لأي حزب الأحزاب ده أولا. ثم سنين لم أسعى إلى أن أكون عضوا أو طرفا في هذه المعادلة لأن كنت أرى أن أنا كقوم عربي أننا لابد أن يكون هناك بالفعل إحلال سلام كامل وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالفعل قرارات 224 338 قرار 194 خاص باللاجئين. وبالتالي كانت لدي مجموعة من القواعد الحاكمة فيما يتعلق بموقف السياسي وحتى انعكس على كتاباتي بشكل كبير. انعكس على كتاباتك بالسلب أو الإيجاب؟ بالإيجاب. بالإيجاب. لكن الفائدة الكبرى لي إن أنا عملي 20 عامل مراسلا في الخارجية أطلعني أو على الأقل أتاح لي الفرصة للتعرف على كل الشخصيات الأوصاء حكومات الأوصاء الدول والوزارة الخارجية خاصة أنني كنت أرافق كثير من الوزارة الخارجية في زياراتهم على مستوى العلاقات الإسرائيلية المصرية مع دول عربية مع إفريقية مع عالمية. أيضا فيما يتعلق بالجامعة العربية ومؤتمرات الكبار. فإذا أشرف في الخارجية دايما الانطباع العام لدى المستمع أو لدى المشاهد إنه الخارجية جهاز فيه الكثير من الوثائق السرية وفيه الكثير من الأسرار منذ إنشاء الخارجية المصرية في عهد الخديوي إسماعيل وحتى الآن. قل لي كيف يستطيع الصحفي العمل في هذا المكان والزمان الخارجية؟ أول شيء لابد أن تحصل على ثقة وزير الخارجية كصحفي أو مراسل. إذا كنت تحظى على ثقته قريب منه وتصبح موضوع تقدير وثقة تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في بناء كثير من مقومات التفاهم والنجاح مع وزير الخارجية ومع مكتب وزير الخارجية ومع أيضا مساعد وزير الخارجية لشؤون الإدارات العربية والدولية والإفريقية كل الإدارات في الخارجية أكثر من 30-40 إدارة. وبالتالي عندما تحصل على ثقة وزير الخارجية وتصبح قريب الصلة به ويضع فيك كثير من الثقة تستطيع أن تحصل على فرجات كثيرة وتلعب دورا كبيرا في تحقيق أو إحراز أهداف صحفية جيدة. ألم يغضب منك أحد وزراء الخارجية عندما نشرت خبرا لا يريد هو نشره؟ في 93 نشرت خبر عن اتصالات مصرية إسرائيلية لاستعادة مجموعة من الأسرى المسروقة، وكان الخبر لسه وكان الاتصالات كانت لسه أو المفاوضات لسه سرية للغاية، وكان لسه بيجسوا النبض الإسرائيلي. فأنا تعجلت وحصلت على من الحاسة الصحفية مساعد وزير خارجية في ذاك الوقت يسمى أحمد المسيري. أنت عايز تعمل انفراد، واخدت منه وعملت منه خبر خبطة صحفية كبيرة جدا جدا، والخارجية انقلبت في اليوم ده التاني واستدعوني ليه نشرته. قلت له انا عندي سابق صحفي والسابق صحفي لا ينتظر، ونشرته وحصل الى حد ما نوع من التوتير في العلاقة، استمرت يومين، لكن بعد ذلك الحمد لله قدرت بكثير من العلاقات استعيد جزء من نفوذي كمحرر دبلوماسي، واستمرت العلاقة 20 سنة، وحتى هذه اللحظة ما زالت متصلة بالرغم أنني الآن أصبحت مديرا للتحرير منذ 9 سنوات في الأهرام، لأنني دائما اتصال بوزارة الخارجية. لكن قول لي قبل ما نتكلم عن مدير التحرير، من الذي تتوقف أمامه وتقف قدامه كده انتباه في الدبلوماسيين المصريين سواء كانوا وزراء أو مديري إدارات؟ والله كلهم بشكل يعني قل لي مدى كفاءة الدبلوماسي المصري. يعني أنا تعاملت وقت رسول الله مجيد كان دبلوماسية هادئة لحد ما، صاحب نظرية الهدوء في العمل السياسي الدولي. اشتغلت مع وزير خارجية السابق عمرو موسى، كنت مراسل صحفي 10 سنوات وزير خارجية، كان دائب الحركة والحيوية والديناميكية، وكان يسعى إلى إحداث نوع من التواصل مع الإعلام بشكل مستمر يوميا. اشتغلت مع وزير خارجية أحمد ماهر، كان إلى حد ما نفس مدرسة محمود رياض ودكتور عصمت الهدوء، وكانت تربطني بكثير من المشاكسات الصحفية معه في المؤتمرات الصحفية. ثم عملت مع وزير خارجية أحمد أبو الغيط، وكنت أعرفه حتى قبل أن يكون وزير الخارجية، شخص لمس الخلق دبلوماسي محنك، يتمتع بكثير من القدرات الدبلوماسية، مؤهل جيد للغاية، وكانت تربطني به علاقات جيدة، وكثيرا ما مدني بمعلومات وذخيرة صحفية بلغت 100 سنوات طويلة. حتى عندما أصبح أمين عام للجامعة العربية ما زلنا على تواصل جيد، وتربطني به علاقة جيدة للغاية باعتباره أحد الدبلوماسيين المحنكين الوطنيين الذين أدوا خدمات جليلة لهذا الوطن سواء بشكل معلن أو غير معلن. طيب مدير الإدارات الذين لم يصبحوا وزراء خارجية، قولي توقف أمام أسماء، يعني أنت أخذت صفحة خبطة صحفية من المسيري، قولي بقيت مدير الإدارة كتير. أفتكر محمد عز الدين في إدارة الإسلامية، إدارة المنظمات الدولية، أفتكر أيضا كان وزير خارجية، مستوى وزير خارجية للشؤون، وكان عامل فتح الشاذلي وعامله في تركيا، كان له دور كبير جدا جدا. افتكر كتير برضو حتى وزير مساعد وزير خارجية محمد العرابي ايضا، عندما قبل أصبح وزيرا بسنوات طويلة، كان كثيرا من مدني بعشرات الاخبار عن نشاطات رئيس الجمهورية ووزير خارجية والتحركات والاجتماعات الخاصة والسرية والمعلنة ونتائج الاتصالات مع دول في حل قضايا إقليمية في المنطقة قبل الغزو العراقي مثلا، على سبيل المثال الكويت، بعدها أوسلو، ما بعدها العلاقات الثنائية، كثير من بؤر التفجر في العالم العربي، دور الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية. أيضا أحمد محمد العرابي كان كثير الإمداد ليا بهذه التسريبات، أحد علامات الشيعة اللبنانيين، وهذه وقعة شهيرة جدا جدا جدا، كان في زيارة لمصر، وكان التنظيم الخاص به هو الذي استطاع في غزو لبنان من قبل الجانب العربي الإسرائيلي في قتل الطيار الإسرائيلي رولون أراد، ومحمد حسين فضل الله لا يتحدث مع أحد على مدار 20 عاما. وإسرائيل قلبت الدنيا والمجتمع الدولي عايزين يعرفوا مصير الطيار رولون أراد. استعنت بأحد مساعد وزير الخارجية حدد لي موعدا معه لأنه كان في زيارة القاهرة، والتقى بوزير الخارجية صباحا، طلبت مساعد وزير الخارجية يساعدني قبله، قال لي قبل إقامته في أحد فندق الحسين، وذهبت له، انتظرت في الأوتيل لغاية الساعة 12 في ليلة شتاء قارصة، برد وأمطار رعدية، وظلت وصل الأوتيل الساعة 12، طلبت مع حوار صحفي لمجلة الإعراب العربي، قال لي اتكلم عن ايه؟ قلت له اتكلم عن العلاقات المصرية اللبنانية ودورك وحوار الأديان وأيضا التقارب بين المذاهب وما إلى ذلك، كانت مدخل أو خدعة مني. وذهبت وجلست معاه نصف ثلاث أربع ساعة و50 دقيقة، في وسط الجلسة طلبت منه قلت له أين رولون أراد الطيار الإسرائيلي الذي قتل واختطف في لبنان؟ سؤال مهم. انفعل للغاية، قال أنت جاي تعمل معي حوار عشان أراد؟ بعد الحاح قال لي رولون أراد خطف، سقط طيارته في لبنان وخطف وقتل ودفن في مكان ما. وكان أول مرة محمد حسين فضل الله زعيم أحد تنظيمات وطنية أو المقاومة اللبنانية الشيعية قبل ظهور حزب الله وقال لي هذا الكلام. عملت حوار أعتقد غلاف لمجلة الأنام العربي الساعة 6 صباحا لقيت 500 تليفون الدنيا مقلوبة. إيه زميل أسامة سرايا بتصل بي الرئاسة والدولة معاك الشريط اللي معاه الشريط طبعا وإسرائيل مقلوبة وكلموا الرئاسة المصرية والقيادة المصرية عايزين يعرفوا فين وقدمت لهم الشريط وكانت مفاجأة. وبعد كده عشرات الاستجوابات طبعا الإيجابية يعني قال لك إيه تاني قال لك فين رون أراد مدفون فين إسرائيل قلب الدنيا والأمريكان ترخلوا وبتاع. وأول مرة محمد حسين فضل الله توفاه الله منذ أظن 7 سنوات أو أكثر كانوا يريدون أن يتحدثوا عن 50 دقيقة وماذا قال لي عن الطيار رون أراد لأنه لا توجد معلومات لدى كثير من أجهزة استخبارات وهم يريدون معرفة أين دفن. وبالتالي كانت خطة صحفية أعتقد حصلت عليها على مكافآت كثيرة مادية خدت مكافآت كثيرة بجانب أيضا وكالات الأنباء وكثير من بعض الصحف العالمية قررت اتصلت بي لإجراء حوار معي عن مضمون هذه المقابلة لأنهم على حسب معلوماتهم وكيل لي ذلك أنهم حاولوا عشرات بل مئات المرات مع الشيخ محمد حسين فضل الله ليقول لهم أين قتل وأين دفن رون أراد الطيار الإسرائيلي الذي ما زالت إسرائيل حتى هذه اللحظة تجهل أين دفن حتى هذه اللحظة كان سبق صحفي كبير جدا طبعا رغم سبق صحفي الذي أجريته وأنت مع محمد حسين فضل الله. قل لي الدبلوماسية المصرية في أفريقيا الآن يعني جرى إحياء دور الدبلوماسية الأفريقية مع مصر والدبلوماسية المصرية في أفريقيا. قل لي هل فعلا واجهت بعض الصعوبات؟ الصورة تغيرت كثيرا. أذكر في عام 95 كانت هناك أيام الرئيس الأسبق مبارك حركة إلى أكون لا أقول حركة دؤوبة لكن إلى حد ما منخفضة في سقف الحراك فيما يتعلق بالتعاطي مع الشأن الأفريقي إلى أن جاء عام 95 محاولة اختيار الرئيس الأسبق وبالتالي حصل أنت كنت في أديس أبابا وقتها أديس أبابا في ذلك الوقت مع وزير خارجية في التحضير للقمة الإفريقية وحدث ما حدث وانسحب الرئيس مبارك وعاد ومنذ ذلك الوقت حصلت نوع من القطيعة بين القاهرة وبين كثير من العواصم الإفريقية وهذا الملف أهمل تماما ولم يجد لك إلا يعني النظر اليسير زيارات على خجل من قبل وزارة الخارجية وخاصة بعد أن رحل الدكتور بطرس غالي إلى منصب الأمين عام الأمم المتحدة وبالتالي حدث نوع من التراجع واستمر هذا المشهد إلى ثورة 30/6 أنا كنت شاهد عيان وقريب الصلة باعتبار محارب للشؤون الخارجية والعربية في الأهرام أن هذا الملف أهمل تماما لأن جاءت ثورة 30/6 وجاء رئيس عبد الفتاح السيسي فحدث ما لم يكن يتوقعه أحد من الزلزال السياسي باتجاه الانفتاح مع افريقيا لعبنا دورا كبيرا واعتقد الرئيس السيسي بعد توليه المنصب بايام معدوده ذهب الى القمه الافريقيه في ذلك الوقت وزار الجزائر كاول عاصمه عربيه والتقى بوتفليقه وكان هذا بدايه الانفتاح على القاره الافريقيه ومن يومها بدايه العوده عادت مصر بقوه الى المشهد الافريقي وحدث ما حدث واعتقد اننا لم نسعى أو لم نتولى منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي بالفراغ لأن هناك الشهادة بالدور المصري كان هناك جهد دؤوب وانفتاح بالغ الأهمية في تحقيق نجاحات على مسار العلاقات المصرية الأفريقية لعبت دورا كبيرا في إحداث هذا التماهي والانسجام في مسار العلاقات الأفريقية وبالتالي عدنا لعلاقات شبيهة بما كان قائما مع الرئيس جمال عبد الناصر في ذلك الوقت. أستاذ أشرف العشري قل لي تقييم الدبلوماسية المصرية وقت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتقييم الدبلوماسية المصرية وأنت عملت أيام الرئيس مبارك وعملت أيام الإخوان الإرهابية وتعمل الآن أو متابع الآن للدبلوماسية المصرية أيام الرئيس السيسي. كل تأكيد أيام الرئيس عبد الناصر كان شخص رئيس الجمهورية يطغى على دوائر الدبلوماسية المصرية لحد ما الزعامة والثورة شخص منفتح لعب دورا كبيرا في أحداث نوع من مساعدات حركات التحرر في القارة الإفريقية وبالتالي شخصية الرئيس كانت بتطغى على أي جهد دبلوماسي في ذلك الوقت وكان يحظى بكثير من التقدير على مستوى الدولة باعتباره الزعيم الأوحد أو الاستثنائي في العالم العربي وفي القارة الإفريقية فعاد رئيس السادات أيضا كان السادات يجنح إلى أن يستبد برأيه فيما يتعلق بصياغة القرار السياسي فعهد الرئيس مبارك إلى حد ما متابعة عن قرب أعطى منذ عام 90 بعد غزو الكويت العراق للكويت أعطى مساحة للخارجية المصرية تتحرك واختار وزير خارجية إلى حد ما نشط وديناميكي ولعب دورا كبيرا في عودة كثير من نجاحات الدبلوماسية المصرية واستطاع أن يسيخ كثير من قرارات النجاح في مشهد الدبلوماسية المصرية ثم بعد ذلك حدث استمرار نفس الوتيرة وإن كان مبارك في أواخر أيامه أعطى كثير من بعض الإدارات المؤسسة المصرية دورا في صناعة القرار السياسي على مستوى مصر فعاد الإخوان كان عهد سيء للغاية انتكاسات تراجع خلل عصابة سيطرت على الحكم وخطفت المشهد السياسي في مصر وبالتالي لا خارجية ولا دبلوماسية ولا دور لا في الداخل ولا في الخارج وحدث الانتكاسة الكبرى ودور المصري حدث فيه خلل وتباعد بشكل كبير وحدث ما حدث وسائت سمعة وعلاقات مصر بسبب شطحات جماعة الإخوان ولم يكن يؤمنون بدور مصر العربي أو الأفريقي ولا إفريقي ولا كانوا يقول لك وشعارهم طز في الدولة شعار قذر وسيء الغاية وبالتالي عندما حدث الثورة 30/6 استعدنا زمام المبادرة وهذا النجاح بلغ الأهمية في استعادة صخب الدور المصري مع رئيس السيسي بدون معربة في القول زخم وحيوية على المستوى الإفريقي والعربي والدولي وأعطى كثير من النجاحات واستطعت في أشهر معدودة أن تساعد علاقاتك بالعالم العربي وإفريقيا وفي نفس الوقت أيضا بأوروبا واستطعت أن تكون رقم صعب في المعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط لأن كانت هناك تهمة كبيرة في عهد مبارك حتى قبل ثورة 2006 أن الدور المصري تراجع وأن هناك حالة من الانكفاء على الداخل وانغلاق على الذات وأن مصر ليست جزء من دول المثلث الإقليمي المشكلة في تركيا وإيران وإسرائيل. الآن المعادلة كيف تغيرت؟ تغيرت بشكل كبير أنا أتابع وهذا من عواصم أوروبية وعربية. المعادلة تبدو كيف؟ تبدو أن هناك مصر معادل موضوعي لخلق توازنات القوى في المنطقة لدي حضور طاغي لعبت دورا كبيرا في استطاعة جذب كثير من الأنظار على المستوى الإقليمي والدولي وأصبحت رقم صعب في المعادلة الإقليمية دبلوماسية نشيطة وحركة مصر تشكل رمانة الميزان في إقليم الشرق الأوسط في العالم العربي وعمود الخيام في العالم العربي لدي كثير من الحضور لدي كثير من الاشتباك السياسي والدبلوماسي في قضايا الإقليم وكل هذا أهلته أو ساعدت في بزوغه نجاحات على المستوى السياسي والاقتصادي في الداخل الذي استطاع أن يصنع دورا ومجدا للدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية المصرية بالإضافة لأن لدينا رئيس يتمتع بكثير من الحضور والعلاقات الطيبة على مستوى الزعامات ولديه نجاحات لعبت دورا كبيرا في الإعلاء من شأن مصر بفضل هذه النجاحات استعدت الدور والمكانة في إفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي العالم العربي واستطعت أن ترسم ملامح صورة جديدة لإقليم الشرق الأوسط بفعل زخم الحركية والمنهجية المصرية في التعاطي مع أزمات المنطقة رغم ما نتعرض له من هجوم إرهابي من النظام التركي من بعض الأنظمة الشطحات القطرية العربية لكن بتعامل بنوع من الحكمة والدهاء مع هذه القضايا لم تنجر إلى كثير من المغالطات أو الترهات مما تفعله تركيا وقطر في هذا الشأن لديك كثير من القواعد الحاكمة لإطار التعاطي مع الشأن السياسي بشكل إيجابي وجيد للغاية في إطفاء حرائق الإقليم الحفاظ على الدولة الإقليمية في العالم العربي طرح كثير من مظلة حماية وشبكة الأمان لكثير من الأنظمة أو العواصم العربية لعبت دور كبير جدا في الوقوف ضد هدم عواصم عربية كما يحرص في ليبيا حاليا ومن قبل في سوريا وفي اليمن وأيضا في عواصم أخرى هددها أو ضربها أو حصل فيها نوع من إشعال الحرائق ما تسمى بالربيع العربي لكن سعيت لتوفير مظلة الحماية لعبت دورا كبيرا في إحداث نوع من التوازن في العالم العربي وفرت الحماية الكاملة لعواصم عربية أصبحت رقم صعب في خلق مصدات وقاية تجاه مكائد ومؤامرات خبيثة من قبل عواصم إقليمية كتركيا وإيران وقطر واستطعت أن تنجو بنفسك وأن تحافظ على مساحة الود والتفاهم مع دول الإقليم وقبل ذلك خلقت قاعدة من الإجماع الوطني والتأييد الوطني وأيضا خلقت قاعدة من النجاحات الاقتصادية أهلتك لأن يكون لديك دور ورقم صعب في المعادلة الإقليمية وأصبحت من الأوزان الثقيلة والعودة مرة ثانية ليكون الدور المصري الأكثر بزوخا والأكثر حضورا والأكثر فعالية وديناميكية في التعاطي مع المشهد. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام نشكر لك هذه النقاشات حول تآتك المربوطة ونعد بلقاء آخر معك إن شاء الله. كل الشكر لك على أنك حضرت إلينا في استوديو البرنامج العام. مستمعين الأعزاء كل الشكر للكاتب الصحفي الكبير أشرف العشري على وعد بلقاء آخر الأسبوع القادم وحوارات جديدة مع التاءات المربوطة. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. مع تحيات عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد.